واتقوا الله واعلموا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا وصية لأزواجهم متاعا إلى القول غير إخراج فإن

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.